الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه، اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا، وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي فيكون مقابله تصحيح الرافعي، وسميته عمدة السالك وعدة الناسك، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. قال: كتاب الطهارة. المياه أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والنجس غيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، وغالبا ما يبدأ الفقهاء في تصانيفهم بكتاب الطهارة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. ولكون الصلاة يعني هي أفضل عبادات البدن طبعا بعد الإيمان، والطهارة شرط من شروط الصلاة، فيبدأون بالكلام على الطهارة. والطهارة معناها في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس، يعني الخلوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية، مثل العيوب أي أيضا تعتبر أدناس. ويقال تطهر بالماء، يعني تنظف من الدنس، وتطهر من الحسد، يعني تخلص منه. هذا معناها في اللغة. أما في الشرع أو الاصطلاح، فالطهارة فعل ما تستباح به الصلاة أو ما في حكم الصلاة، أو نقول هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما، ما في معنى رفع الحدث، مثل التيمم. التيمم تستباح به الصلاة، أو مثل وضوء ما صاحب السلس، هذا صاحب السلس أو دائم الحدث حقيقة لا يرتفع حدثه يبقى، لكن هو على صورة يعني في معنى رفع الحدث، أو على صورتهما، على صورة رفع الحدث أو إزالة النجس، على صورتهما مثل الوضوء المجدد أو الغسل المسنون، أو الغسلة الثانية في الوضوء مثلا أو في الاغتسال، هذا على صورة يعني الطهارة أو على صورة رفع الحدث. فبما أن الماء هو آلة الأصل في الطهارة، فبدأ المصنف في الكلام على المياه، فقال: المياه أقسام، وذكر ثلاثة أقسام. أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، ثم بين كل من هذه الأقسام. فقال: فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا يقال له الماء المطلق. الماء المطلق يعني عندما ينظر إليه الإنسان يطلق عليه اسم الماء من دون تقييد. عندما نقول من دون تقييد حتى يخرج المقيد بقيد لازم، مثل ماء الورد. ماء الورد ما يصح أن نطلق عليه اسم الماء ونسكت نقول هذا ماء، بل نقول ماء ورد يذكر مقيدا. أما مثل القيد غير اللازم مثل ماء النهر، ماء البحر، ماء البئر، هذا لا يضر، هذا القيد ليس بلازم. هذا يعني يذكر، يعني لما يكون في البحر نقول هذا ماء بحر أو ماء نهر، لكن عندما ينفصل نقول عنه ماء، ربما يكون هو من نهر، من بحر، من عين، من بئر. فالماء المطلق أو الطهور طاهر في نفسه ويطهر غيره، بمعنى يرفع الحدث ويزيل النجس. القسم الثاني قال والطاهر، قال هو الطاهر في نفسه، هذا القسم الثاني من أقسام الماء، طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، بمعنى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. طبعا هذا الطاهر في نفسه هو أصلا كان طهورا، كان ماء مطلقا، كان ماء مطلق، لكن مثلا استعمل في رفع الحدث في فرض الطهارة، صار مستعملا، فانتقل من الطهورية إلى الطاهر. لا نقول عنه طهور، نقول عنه طاهر، طاهر في نفسه. يعني إنسان توضأ بماء ارتفع الحدث الأصغر بهذا الوضوء، هذا الماء المستعمل طاهر ليس بنجس، لكنه لا يطهر مرة أخرى، لا يستعمل في الطهارة مرة أخرى، أو استعمل في إزالة نجاسة طبعا وانفصل، يعني غير متغير أو كذا، غسالة النجاسة يأتي الكلام عليها حكمها. هذا الماء يعني إذا انفصل بدون تغير وقد طهر المحل هو ماء مستعمل، ماء مستعمل يقال له طاهر، لكنه لا يستعمل مرة أخرى في الطهارة، يعني لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. القسم الثالث قال والنجس غيرهما، القسم الثالث من أقسام المياه النجس، وهو غيرهما يعني غير الطهور وغير الطاهر. والنجس هو ما طرأت عليه نجاسة وهو قليل، قليل يعني دون القلتين. كان المراد لما نقول هذا ماء قليل أو ماء كثير، الماء القليل ما كان دون القلتين، والماء الكثير ما كان قلتين فأكثر، بلغ القلتين فأكثر، هذا يقال له ماء كثير. فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة صار نجسا، يعني سواء تغير أو لم يتغير، أو كان الماء يعني كثيرا فوقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه، يأتي الكلام على هذه الأوصاف، غيرت أحد أوصاف الماء يعني اللون، الطعم، الريح، هذا أيضا يعتبر نجسا. نعم. قال فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة. نعم. فلا يجوز، بعدما بين أقسام المياه بين أي قسم من هذه الأقسام يستخدم في رفع الحدث أو إزالة النجس، فقال فلا يجوز رفع حدث، لا يجوز يعني لا يصح ولا يحل، لا يجوز يشمل يعني لا يجوز بمعنى لا يحل ولا يصح رفع حدث، والحدث قد يكون حدث أصغر أو حدث أكبر، المراد بالحدث الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما يوجب الغسل، ويأتي أيضا الكلام عليهما. فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو الطهور. المراد بالماء المطلق الماء الطهور، قلنا المطلق بمعنى لا يتقيد بقيد عند ذكره، يعني بقيد لازم، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة. يعني قد يكون هذا الماء من أصل الخلقة لونه مثلا أزرق، لونه أسود، لونه أحمر، يعني هذا اللون خلقة هكذا وليس بوقوع شيء فيه فغير لونه. كذلك قد يكون طعمه مر، طعمه عذب، طعمه يعني مالح في الماء البحر، خلقة هو كذلك. هذا على أي صفة كان من أصل الخلقة يستخدم في الطهارة ويقال له طهور. أما إذا كان هذا التغير ليس من أصل الخلقة، ما وضعنا فيه مثلا وضع فيه حبر فصار أزرق، هذا ليس من أصل الخلقة لونه أزرق، فهذا يضر، هذا لا يقال له طهور. ما عذب أتينا بملح وضعناه فيه، وطبعا المراد ملح جبلي، فغير طعمه فصار طعمه يعني مالح، هذا أيضا لا يستعمل في الطهارة، لا يقال له طهور لأن هذا متغير. وعندما قلنا ملح جبلي حتى يخرج الملح المائي، لأن الملح المائي ملح منعقد من الماء أصله ماء فلا يضر، مثل الثلج، وضعنا ثلج، الثلج أصله من الماء متجمد وضعناه في الماء لا يضر. فعلى أي صفة كان من أصل الخلقة هذا ماء مطلق ماء طهور. وهذا طبعا يشمل يعني كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، كل ما الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض هذا طهور على أي صفة كان من أصل الخلق. فضل. قال: ويكره بالمشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة، وهي ما يطرق بالمطارق إلا الذهب والفضة، وتزول بالتبريد. نعم، طبعا الطهور، الماء الطهور بالنسبة للأدلة ورد في الآيات: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم، هنا طبعا رب العالمين ذكره على جهة الامتنان، ذكره على جهة الامتنان، فطهورا معناه مطهرا، طهورا يعني مطهرا، يعني مطهرا لغيره. فلو كان غير الماء يطهر لفات هذا الامتنان. ثم تكلم على الماء المشمس، قال: ويكره المشمس، يعني يكره استعمال الماء المشمس في الطهارة. وهذه يعني الكراهة كراهة تنزيهية، يعني يكره استعماله تنزيها، يعني لا نقول كراهة تحريمية. وعند الشافعي يعني الكراهة التحريمية يعني حرام، فهنا الكراهة تنزيهية، يكره يعني يكره استعماله تنزيها. نعم، والكراهة أيضا من ناحية شرعية، يعني يكره شرعا وليس طبا، وإن كان يعني هو في تعليل يعني لكراهة المشمس، يعني أنه يضر بالبدن، لأن الماء إذا وضع في المعدن في الحديد مثلا ويتفاعل مع المعدن تنفصل زهومة تعلو الماء، هذه الزهومة ربما تؤدي إلى تسكير المسامات في البدن فتؤدي إلى مرض البرص. فالكراهة شرعية ليس طبية، هذه قول طب من جهة يعني نقول الحكمة من ذلك. وما الفرق لما نقول هذا يكره شرعا أو يكره طبا؟ لما نقول كراهة شرعية فالتارك له يثاب، التارك له يثاب على تركه، يثاب على تركه. يعني لما نقول من أحكام الشرع المكروه، عندنا الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح، خمسة. فالمكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني لو فعله الإنسان لا يعاقب، لكن لو تركه لكونه مكروها يثاب. الحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، يعني لو تركه الإنسان لكونه حراما يثاب على هذا الترك، وإذا فعله يعاقب. فالمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. عندما نقول هذا المكروه شرعا يعني لو تركه يثاب على تركه لأنه امتثل الأمر، بخلاف ما لو قلنا يكره طبا ليس شرعا، فهنا ما يحصل له التارك، لا يحصل له الثواب. فيكره المشمس، المراد بالمشمس يعني المسخن في إناء من معدن بحر الشمس، مسخن بحر الشمس. لما نقول مسخن بحر الشمس حتى يزول المسخن بالنار، يعني المسخن بالنار لأن النار يعني لها تأثير، النار لها تأثير فتقضي على مثل هذا الذي يخشى منه أو يخاف منه أن يسبب المرض. فذكر القيود، ذكر قيودا للمشمس، قال يكره المشمس، طبعا هنا يعني هذا قيد أن يكون يعني سخونته بحر الشمس، سخونته بحر الشمس وليس بحرارة النار. في البلاد الحارة، هذا أيضا قيد، فتخرج البلاد المعتدلة لأن الشمس لا تؤثر هذا التأثير. في الأواني المنطبعة، في الأواني المنطبعة، الأواني المنطبعة يعني التي قال هو بينها المصنف، قال وهي ما يطرق بالمطارق، بمعنى إذا طرق بالمطرقة يمتد تحت المطرقة مثل الحديد النحاس، فهذا يخرج به مثل الخزف والخشب، هذا لا يطرق بالمطارق فلا يكره المشمس فيه. إلا الذهب والفضة يستثنى، يعني الذهب والفضة يطرق بالمطارق لكن يستثنى، إلا الذهب والفضة، وذلك لصفاء جوهرهما، جوهر الذهب والفضة. وإن كان يعني الاستعمال حرام من جهة أخرى، أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل إناء ذهب أو فضة يتطهر منه أو يأكل به أو يشرب منه، هذا حكم آخر، لكن المشمس فيه لا يكره وإن حرم من جهة الاستعمال. وكراهة الماء المشمس في الإناء حتى لو كان الإناء مغطى، يعني لا يشترط أن يكون الإناء مكشوفا، حتى لو كان مغطى يكره المشمس، لكن كراهة الإناء المكشوف أشد من كراهة المغطى. وتزول بالتبريد، يعني هذه الكراهة تزول بالتبريد. وأيضا يعني الكراهة بالنسبة لاستعمال الماء المشمس في البدن، استعماله في البدن فيخرج استعماله في الثوب، إلا إذا استعمله في الثوب يعني غسل به الثوب ولبس الثوب وهو رطب، هنا أيضا يكره. وسواء استعمله في ظاهر البدن أم في باطنه، الكراهة واحدة. كيف في باطن البدن؟ شرب الماء، يعني الكراهة تستوي في الظاهر وفي الباطن، سواء اغتسل به توضأ به أم شربه يكره المشمس. وتزول بالتبريد، يعني الكراهة كراهة الماء المشمس تزول هذه الكراهة بالتبريد، يعني سواء برد بنفسه أم وضع فيه ماء بارد أو ثلج، فالكراهة تزول بهذا التبريد. ومثل الماء المشمس في الكراهة شديد الحرارة، شديد الحرارة وشديد السخونة، شديد البرودة، شديد الحرارة وشديد شديد البرودة يكره للضرر ولمنعهما الإسباغ، يعني ممكن يحصل ضرر للبدن من الماء الحار الشديد أو الماء البارد برودة شديدة، ممكن يحصل ضرر للبدن، ولأنهما أيضا يمنعان الإسباغ. نعم. قال: وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة شيء طاهر يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث ولو لصبي أو النجس ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به. نعم. وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء، وهذا التغير حاصل بمخالطة شيء طاهر يمكن الصون عنه، يمكن الصون عنه يعني يمكن حفظ الماء عنه، يمكن التحرز منه ويمكن أن يصان الماء عنه من غير مشقة، كدقيق وزعفران. الدقيق طاهر والزعفران طاهر، لكن هذا يمكن أن يصان عنه الماء، لا يصعب حفظ الماء عنه. فإذا غيره تغيرا كثيرا، غير في الدقيق غير اللون، وضع في الماء صار يشبه اللبن، صار شبيه باللبن مثلا، أو الزعفران صار لون الماء أصفر مثلا أو أحمر، فهنا هذا سلب عنه الطهورية، هو طاهر لكنه ليس بطهور، يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، دون القلتين يعني الماء القليل، أما الماء الكثير يبقى على طهوريته. إذا كان الماء قلتين، لو توضأ به 100 رجل أو اغتسلوا به يبقى على طهوريته، أما القليل صار مستعملا. ولو لصبي، يعني ولو استعمله، يعني الماء القليل استعمله الصبي، توضأ به الصبي، فهذا يسلب عنه الطهورية، لا يعتبر طهورا. أو لنجس، يعني استعمل الماء القليل في إزالة النجس ولو لم يتغير، يعني هذا الماء المستعمل لم تجز الطهارة به، لم تجز الطهارة به. طبعا هنا عندما قال أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، ثم قال ولو لصبي، يعني حتى يبين أن المراد بالفرض ما لا بد منه، المراد بالفرض ما لا بد منه، يعني حتى لو لم يعصي بتركه، لأن الصبي أساسا لا تجب عليه الصلاة الصبي، لكن لو أراد أن يصلي لا بد من أن يتوضأ، فالماء هذا الذي يستعمله الصبي يعتبر مستعملا ولا يستخدم في رفع الحدث مرة أخرى. وكذلك قل ما لا بد منه أيضا أثم بتركه أم لا، الصبي لا يأثم بتركه، قلنا لأنه أساسا هو غير مكلف، أثم بتركه مثل وضوء الحنفي الذي لا يعتقد النية، لا يعتقد وجوب النية مثلا في الوضوء فتوضأ بلا نية، هذا الماء وإن كان يعني باعتقاد الشافعي أن هذا الوضوء غير صحيح، لكن هذا الماء يعتبر مستعملا. نعم. فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين أو بما لا يمكن الصون عنه كطحلب وورق شجر تناثر فيه وبتراب وطول مكث أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به. نعم. هو عندما قال وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا، يخرج بهذا القيد ما لو تغير تغيرا يسيرا، فقال فإن تغير بالزعفران، يعني تغير الماء بالزعفران ونحوه يسيرا، تغير قليل ليس كثيرا، تغيرا يسيرا، أو تغير يعني كان التغير بمجاورة في مخالطة في مجاورة، المخالط هو الذي يمتزج مع الماء ولا يمكن يعني فصله عن الماء، هذا يقال له مخالط. هنا أما المجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء، مثل لذلك قال كعود ودهن مطيبين أو مطيبين، عود الطيب مثلا وضع في الماء، هذا لا يقال له مخالط وإنما يقال له مجاور، لأنه يمكن أن نفصله عنه. فالتغير بهذا المجاور لا يضر، لا يضر التغير بالمجاور لا يضر، يعني حتى لو كان التغير كثيرا بالمجاور، المخالط يضر التغير الكثير ولا يضر التغير اليسير بالمخالط، بالمجاور لا يضر التغير بالمجاور، إلا إذا يعني المجاور مثل الدهن، الدهن يمكن فصله، لكن إذا الدهن كان كثيرا فصار الماء مثل المرق، هذا لا يقال له ماء ولا يعني يتطهر به. أو بما لا يمكن الصون عنه، يعني لا يمكن صون الماء عنه، حفظ الماء عنه، يعني كان التغير بشيء لا يمكن حفظ الماء عنه كطحلب، هذا الطحلب طبعا هو نبات أخضر يعلو الماء، هذا التغير بالطحلب لا يضر، لا يضر. وورق شجر تناثر فيه، ورق شجر تناثر في الماء، نهر يجري من تحت أشجار، هذا لا يمكن أن يحفظ الماء عنه، لا يمكن صون الماء عنه، فهذا لا يضر، التغير بذلك لا يضر. وبتراب وطول مكث، يعني تغير بتراب أيضا، يصعب أن نحفظ الماء من وقوع التراب فيه، فالتغير به لا يضر. وطول مكث، ماء طهور بقي مخزن يعني زمنا طويلا فتغير رائحته أو لونه مثلا نتيجة طول المكث طول الزمن، هذا التغير لا يضر، يعني لا يضر، لا يسلب عنه الطهورية. أو استعمل في النفل، أو استعمل في النفل مثل المضمضة، ماء المضمضة هذا يبقى طهورا، يبقى طهور. وتجديد وضوء، الوضوء المجدد لأنه لا لم يرفع حدث. وغسل مسنون، غسل مسنون هذا الماء أيضا يبقى على طهوريته. أو جمع المستعمل فبلغ قلتين، الماء المستعمل في رفع الحدث مثلا جمع هذا الماء القليل فبلغ قلتين تعود له الطهورية، جازت الطهارة به. يعني هذا خبر لكل ما تقدم من قولي فإن تغير بالزعفران وما بعد، الجواب جازت الطهارة به كل ما تقدم من قوله فإن تغير بالزعفران إلى هنا. نعم. ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنب بعد النية في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره، وإلا صار الباقي مستعملا، ولو انغمس جنبان فأكثر دفعة أو واحد بعد واحد في قلتين ارتفعت جنابتهم ولا يصير مستعملا. ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، ليش قال مرة؟ لأن هو الفرض مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، الغسلة الثانية والثالثة هي مندوبة مسنونة، والتي ترفع الحدث هي الغسلة الأولى، الغسلة الأولى. فلو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، طبعا مرة إذا أراد أن يقتصر على غسلة واحدة، إذا أراد أن يقتصر على غسلة واحدة، أما إذا أراد أن يغسل وجهه ثلاثا فإدخال اليد بعد للمرة الثانية أو للمرة الثالثة لغسل الوجه لا يضر. أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة إن أراد الاقتصار على مرة واحدة، لأنه بعدما غسل وجهه الوضوء يشترط فيه الترتيب، يشترط فيه الترتيب، بل الترتيب ركن من أركان الوضوء كما سيأتي. فهو بعدما غسل الوجه الآن بدأ دور اليد، فعندما يغمس يده في الإناء هنا ينظر، إذا نوى الاغتراف هذا الماء لا يعتبر مستعمل، أما إذا لم ينوي الاغتراف ووضع يده في الماء القليل يعني دون القلتين حدث اليد ارتفع بهذا الماء فصار هذا الماء مستعملا إن لم ينوي الاغتراف. أما إن نوى الاغتراف، مو المقصود يقول نويت الاغتراف، لكن نيته عندما أدخل يده في الإناء نيته أن يأخذ الماء من الإناء ويغسل يده خارج الإناء، وليس نيته أن يغسل يده في هذا الإناء. أو جنب بعد النية، لأن بدن الجنب يعني كله يعتبر كعضو واحد، الجنب إذا أدخل يده بعد النية يعني بعد نية رفع الحدث، متى ما نوى رفع الحدث سواء بدأ بيده أم برجله أم برأسه، بدن الجنب كعضو واحد. فالجنب بعد النية، بعد نيته رفع الجنابة أو رفع الحدث، إذا أدخل يده في الماء القليل وهو يعني دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف، بمعنى نوى أن يغتسل خارج الإناء، فهذا لا يضر، لم يضره، وإلا صار الباقي مستعملا، وإلا يعني إن لم ينوي الاغتراف، يعني لم ينوي المتوضأ بإدخال اليد عندما أدخل يده بعد غسل وجهه، لم ينوي الاغتراف، صار الماء هذا القليل صار مستعملا، لأنه كما قلنا يرتفع حدث اليد في هذا الماء. وكذلك بالنسبة للجنب، أما إن نوى الاغتراف فلا يصير مستعملا، بمعنى لما نقول صار مستعملا صار الباقي مستعملا لا يكمل فيه طهارته. ولو انغمس جنبان فأكثر دفعة أو واحدا بعد واحد في قلتين ارتفعت جنابتهم ولا يصير مستعملا، ما يعني بلغ القلتين فأكثر، مثل يعني برميل كبير فيه ماء انغمس فيه جنبان مع بعض ونويا رفع الحدث، يرتفع الحدث عنهما ويبقى الماء على طهوريته، ولا يصير مستعملا هذا الماء الذي الماء الكثير عن القلتين يبقى طهورا. يعني لو أتى 100 أو أكثر وانغمسوا فيه يرتفع حدثهم ويبقى الماء على طهوريته. ثم بيّن مقدار القلتين. قال: والقلتان 500 رطل بغدادية تقريبا، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. القلتان لا تنجس بمجرد ملاقات النجاسة، بل بالتغير بها ولو يسيرا، ثم إزالة التغير بنفسه أو بماء طهورا. انغماس المسألة السابقة، الجنبان أو أكثر في ماء كثير، قلنا يبقى الماء على طهوريته. طيب لو كان الماء قليلا دون القلتين فانغمس جنب فيه نوى رفع الحدث وانغمس به يرتفع حدثه، هو يطهر الشخص هذا، لكن الماء صار مستعملا لا يطهر ثانية. القلتان 500 رطل بغدادية تقريبا، هذا بالرطل، وبالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني تقريبا 190 لتر تقريبا. فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقات النجاسة، يعني الماء الكثير، والمراد بالكثير الذي بلغ قلتين فأكثر، هذا ماء كثير. القلتان يعني الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، بل بالتغير بها، بالتغير بالنجاسة ولو يسيرا، يعني ولو كان التغير بالشيء النجس تغيرا يسيرا يضر. وهذا يعني فيه وارد في الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لا ينجس، يعني يدفع الخبث، بل بالتغير بها، يعني الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة ينجس، أما إذا لم يتغير بمجرد الملاقاة، مجرد ملاقاة النجاسة لا تضر الكثير، بخلاف القليل. القليل بمجرد الملاقاة ينجس تغير أو لم يتغير، الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة بل بالتغير ولو كان التغير قليلا. نعم. ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر أو بنحو مسك أو بخل أو بتراب فلا. ثم إن زال التغير يعني الماء الكثير أو القلتين إذا تغير بالنجاسة فزال التغير بنفسه بعدما تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح، بعد فترة ذهب هذا التغير. أو بماء، يعني وضعنا فيه ماء فزال هذا التغير، يعني زالت أوصاف التغير أو أوصاف النجاسة، يعني الطعم واللون والريح، طهر، يعني عاد على طهوريته. أو بنحو مسك أو بخل أو بتراب فلا، يعني مثل تغير الطعم فوضعنا بالنجاسة فوضعنا فيه مسكا مثلا للريح، أو خل بالنسبة للطعم حتى يصير طعمه طيب، وضعنا فيه مسك عندما تغير ريحه حتى يعني يصبح الريح طيبا الرائحة، أو وضعنا تراب تغير اللون فوضعنا عليه تراب، هذا لا يطهر بذلك لأن هذا يعتبر ستر للنجاسة، لأن النجاسة موجودة، وإنما كأنه أخفيناها، أخفينا الرائحة بالمسك، أخفينا الطعم بالخل، أخفينا اللون بالتراب، هذا لا يبقى نجسا. ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه، فلا يضر، وسواء الجاري والراكب. نعم، هذا يستثنى دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تكلمنا عن هذا، حتى لو لم يتغير، وإن لم يتغير إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، يعني القليل جدا لا يرى بالبصر المعتدل، وليس المراد نأتي بمجهر وننظر، لا، البصر العادي المعتدل الذي لا يراه البصر، هذا يستثنى بمعنى لا يضر. أو ميتة لا دم لها سائل، يعني لا يسيل دمها عند شق عضو منها، مثل قال كذباب ونحوه من الحشرات، عندما يشق منها عضو لا يسيل لها دم، فلا يضر، يعني وقوع هذا في هذا الماء القليل لا يضر. طبعا هنا المراد وقوع بنفسه، أما لو أتينا بذباب ميت ووضعناه في الماء القليل ينجسه، لكن لو وقع بنفسه لا يضر. والجاري والراكد، يعني في هذه الأحكام فيما تقدم سواء، يعني يفرق بين القليل والكثير، ما في فرق بين الماء الجاري والماء الراكد، لكن بالنسبة للماء الجاري طبعا الاعتبار بالجرية التي تكون بين دفتي أو حافتي النهر، الجرية هذه إذا كانت قليلة نجري عليه أحكام الماء القليل، إذا كانت كثيرة بمعنى قلتين فأكثر نجري عليها أحكام الماء الكثير، وهكذا. فإن كثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر، والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح. فإن كثر القليل النجس، يعني ماء قليل دون القلتين وقعت فيه نجاسة نجسته، زدناه ماء وضعنا فيه ماء حتى لو كان هذا الماء الذي وضعناه فيه متنجسا أو مستعملا أو متغيرا، فبلغ قلتين ولا تغير طهورة، عادت له الطهور، يعني صار طهورا. وبين المراد بالتغير، قال المراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح، يعني تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة، يعني تغير أحد هذه الأوصاف كافي في سلب الطهورية والطهارة، يعني الطهورية بالنسبة للنجس، النجس يعني يسلب الطهورية والطهارة، أما الشيء الطاهر يسلب الطهورية ولا يسلب الطهارة، يعني مثل الدقيق كما تقدم اختلط بالماء وغيره، نقول هذا طاهر ولكن ليس بطهور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى